إذاعة بريدة تقدم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، وفكروا فيما أنتم قادمون عليه من الموت الذي لا مفر منه، والقبر وسؤال الملكين، ويوم القيامة وما فيه من أهوال، والصراط والميزان والحساب، وتطاير الصحف، والجنة أو النار. وحاسبوا أنفسكم واستعدوا بالأعمال الصالحات، وتذكروا عباد الله أن ما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار، والموت والفناء قد كتب على الخلق، ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن كان يوقن بأنه إذا مات نسي، فإنه يحسن ولا يسيء. عباد الله، الحازمون حينما عرفوا أنهم مفارقون لهذه الدنيا بنوا لهم مستقبلاً في الآخرة وقصوراً عامرة بالأعمال الصالحة، ولا سيما طلب العلم ونشره ونفع الأمة والقيام بالدعوة إلى الله عز وجل. معاشر المسلمين، في آخر أسبوعنا هذا حصل لنا خسوفان: الأول خسوف القمر ليلة الإربعاء، وهو آية من آيات الله يخوف الله به عباده، ولا ينخسف لموت أحد ولا لحياته، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخسوف والكسوف فيهما تذكير للعباد بشيء مما يحصل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفيهما أيضا بيان للعباد بأن الشمس والقمر من مخلوقات الله التي يتصرف فيهما كما يشاء، وفي ذلك تخويف للعباد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفزع إلى الصلاة وذكر الله وتكبيره والصدقة حتى ينكشف ما بالناس. أما الخسوف الثاني فهو ليلة الخميس، حينما انخسف قمر في العلم نفع الله به الأمة أكثر من 50 سنة. ذلكم هو فضيلة شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه وإيانا ومشايخه وعلماء الأمة الصادقين الفردوس الأعلى من الجنة آمين. فلقد فجعت الأمة الإسلامية بفقده كما فقدت علماء قبله، نسأل الله أن يعوض الأمة خيرا مما فقدت، وأن يتغمد علماءنا بواسع رحمته، فإنهم أقمار يضيئون الطريق للسالكين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه الإمام أحمد والحاكم بإسناد حسن. فالعلماء مبلغون عن الله عز وجل، ونجاة الأمة معلقة بوجودهم، فإذا قبضوا قبض العلم. وظل الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم. إن الكتب وحدها لا تكفي، حتى لو كانت الكتب السماوية، إذ لو أغنت تلك الكتب عن قوم لأغنت عن بني إسرائيل الذين انحرفوا عن سواء السبيل. فالكتب تحتاج إلى من يقوم بفهمها وتوضيح معناها. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذ العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. أخرجه الإمام أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ أخرجه الدارمي والترمذي. فذهاب العلم إذن إنما هو بذهاب العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وذهاب العلماء معناه هلاك الناس. عن أبي جناب رحمه الله قال: سألت سعيد بن جبير رحمه الله فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وأيما رجل سوده قومه على غير فقه وعلم فإن في ذلك هلاكهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا فمن سوده قومه، أي جعلوه رئيسا وسيدا، ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا لهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن تبعه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. إن البشر محتاجون إلى العلماء حاجة عظيمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه المرء في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. أيها المسلمون، العلم مع الخشية أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، كيف لا؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسأل الزيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. العلم النافع سبب لخشية الله، ولهذا فإن العلماء العاملين هم أكثر الناس خوفا من الله وخشية له، وأشدهم تعظيما لأمره، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء، فدل على أن الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين: العلماء يطاعون في طاعة الله، ويجب الرجوع إليهم فيما أشكل من أمور الشرع، عظم الله قدرهم فاستشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود. يقول عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. العلماء يا عباد الله هم أهل الفهم عن الله عز وجل. يقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هم أبصر الناس بالشر ومداخله. قال الله سبحانه: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ففي هذا فضيلة لهم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. العلماء الربانيون أراد الله بهم خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وليس للناس عوض عن العلماء أبدا، إلا أن يكون لهم عوض عن الشمس والعافية. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ فنسأل الله الكريم أن يرحم شيخنا، وأن يصلح علماء المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وأستغفر الله فاستغفروه، إنه كان غفارا. الحمد لله على ما قدر وقضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلقد علمتم عباد الله مما سبق مكانة العالم العامل في الأمة، وأن فقده خطب جلل. نعم، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الواجب من المندوب. إن موت العالم ذهاب لكثير من العلم. يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب للعلم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال حماد بن زيد رحمه الله: كان أيوب يبلغه موت طالب العلم فيرى ذلك فيه ويتأثر، ويبلغه موت العابد فما يرى ذلك فيه. ويقول أيضا أيوب: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الحسن: قال ابن مسعود رضي الله عنه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. والسبب أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده للأمة، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. ولهذا لا يفرح بموت العالم العامل إلا من كان في قلبه نفاق أو بدعة أو عداوة للدين وأهله، نعوذ بالله من الضلال. أيها المسلمون، إن من حق شيخنا عليه أن ندعو له، وأن نسلك طريق العلم والدعوة إلى الله كما فعل. وليس هذا المقام مقام سرد لمآثره أو ذكر لمناقبه، فهذا له مقام آخر. إن علينا عباد الله أن نجتمع على الخير والبر والتقوى، وأن نوقن يقينا لا شك فيه أن دين الله منصور وقضاؤه نافذ وأمره غالب ولو كره الكافرون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم شيخنا ابن عثيمين وارفع درجته في المهديين، واجعله في عليين، ومشايخه ووالدينا ونحن والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم آمنا في أوطاننا